من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, توقفنا في قيام الكبرى. نعم, اقرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, وأجمع عليها المسلمون. نعم, هذا فيما يتعلق بالإيمان بالمعاد أو بالقيامة الكبرى. والإيمان بالمعاد جاء في كثير من آيات القرآن الكريم, لا سيما في السور والآيات التي نزلت لمكة, فكثير منها جاء في إثبات المعاد والرد على المنكرين من المشركين ومن وافقهم. وإثبات المعاد جاء أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما أنكره المشركون وأنكره أيضا المتفلسفة. المتفلسفة أنكروا وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما ذكر المعاد وذكر القيامة الكبرى على من باب التخييل ومن باب الخطاب الجمهوري, وإلا فليست من الأمور الواقعة, هو من باب التخييل فقط. والقرآن يكذب هذا, حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكذب هذا. ففي القرآن يقول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون, يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طبعا الآيات في هذا كثيرة جدا ومعلومة, كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, كذلك المناظرات التي كانت تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم, إلى غير ذلك من الآيات. وهذا إثبات المعاد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقط, بل جاء به جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام, كلهم أثبتوا المعاد. وفي سورة البقرة وحدها ذكر الله عز وجل 5 قصص فيها إثبات المعاد في الدنيا, وهذا فيه إقامة الدليل على إثبات المعاد في الآخرة. فذكر ذلك في قصة البقرة, قتيل بني إسرائيل, كذلك القصة الثانية قصة بني إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون, قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم, فحصل موت ثم بعثوا, فهذا بعث بعد الموت في الدنيا. والثالث, القصة الثالثة, قصة إبراهيم عليه السلام قال: أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي, إلى آخر الآيات فيها إثبات المعاد. القصة الرابعة: الذين خرجوا وهم ألوف حذر, الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. القصة الخامسة: انظر إلى العظام كيف ننشزوها. هذا الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه, إلى آخر الآية. فهذه 5 قصص في القرآن الكريم كلها لإثبات البعث بعد الموت, وإذا كان هذا في الدنيا كان واقعا أيضا في الآخرة. فهذا إثبات المعاد, جاء في ذلك آيات من القرآن الكريم, أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل أيضا على ذلك. كذلك الإجماع, وهذا أيضا دليل ثالث ذكره المؤلف, الإجماع, فقد أجمعت الأمة على إثبات المعاد, ليست الأمة الإسلامية فقط بل حتى الأمم الأخرى من اليهود والنصارى لا ينكرون هذا. فهذا إجماع الأمة على إثبات المعاد وإثبات البعث بعد الموت والقيامة الكبرى. كذلك العقل يدل على هذا, لأنه لو لم يكن ثم بعث وحساب وثواب وعقاب لكان خلق الناس وتكليفهم عبثا. ولهذا قال تعالى لما ذكر قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ثم ماذا قال؟ أنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو خلق الناس توكلفهم ووعدهم بالثواب وتوعدهم بالعقاب ثم لا يكون ثم معاد فيكون خلقهم وتكليفهم من باب العبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. فهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لكيفية البعث. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبلع إلا عجب الذنب، وقد ورد هذا في الصحيحين أن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. فإذا نفخ في الصور النفخة الثالثة نفخة البعث، هنا تتطاير الأرواح التي في الصور تتطاير لتحل في أجسادها، وهذا هو معنى قول المؤلف تقوم الساعة أو تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. والمؤلف أشار أيضا إلى أن هذه الأرواح تعاد إلى الأجساد، تعاد إلى الأجساد، معنى هذا أن هذه الأجساد تعاد ولا تنشأ نشأ جديدا خلافا لمن زعم ذلك. فالقرآن يدل على أن هذه الأجساد تعاد ولا تنشأ، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فثم فرق بين الإنشاء وبين الإعادة، فهذه الأجساد تبلى لكن الله تعالى يعيدها، وليس معنى ذلك أنه ينشئها أو يعيد إنشاءها. ثم قال نعم اقرأ. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم هذا يكون بعد البعث، يقوم الناس من قبورهم لقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبعثون من قبورهم ويخرجون من قبورهم بهذه الصفة حفاة لا نعال لهم ولا خساف لهم، عراة ليس لهم ثياب، غرلا غير مختونين كما خلقوا أول مرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديثه الصحيح، فسألت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، استحيت من هذا المنظر، فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم وأشد من أن ينظر أحدهم إلى الآخر، فكل إنسان مشغول بنفسه. ثم بعد ذلك يكسى الناس، وأول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام، ثم تدنو الشمس منهم، تدنو الشمس من الخلائق، سواء قلنا إنها تدنو منهم قدر ميل المكحلة أو ميل المسافة، أيا ما كان فإنها تدنو منهم دنوا شديدا، ويعطيهم الله عز وجل قوة لتحمل هذا الكرب وهذه الشدة، فإنهم يقفون 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ومع ذلك يتمكنون من هذا القيام. ولو أن الإنسان الآن في الدنيا قام أسبوعا واحدا تحت الشمس بلا طعام ولا شراب لهلك، فيعطون هذه القوة وتدنو منهم الشمس، ودنو الشمس منهم هي بقدر أعمالهم، أو يلجمهم العرق بقدر أعمالهم، فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي يصل العرق منهم ويبلغ منهم مبلغ اللجام من الفرس وهو الفم. طبعا وهذا ذكر المؤلف غاية ما يكون من العرق وهو الفم، وإلا فالناس في ذلك على مراتب، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فالمؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر الغاية وهي الإلجام، والناس في ذلك على قدر أعمالهم. كذلك في هذا الموقف الشديد يظل الله عز وجل أصنافا من الناس فلا يتأذون من العرق ولا من حر الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يظل أصنافا من الناس من المؤمنين، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يلجمهم العرق، وذلك كما تقدم على قدر أعمالهم. ثم قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، الميزان، الميزان أو الموازين جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية، أما في القرآن فجاء بلفظ الجمع كما في الآية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كذلك في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكنه جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان بلفظ الإفراد، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ذكره بلفظ الإفراد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجمع العلماء بين هذا فقالوا هو ميزان واحد، لكن جمع في الآيات باعتبار الموزون، لأن الموزون الذي هو العمل متعدد متنوع، وأما الميزان فواحد، فالجمع باعتبار الموزون. ولهذا يدل على هذا قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، ثقلت موازينه أي أعماله. وهذا الميزان جاء في بعض الأحاديث أن الذي يوزن هي الأعمال، كما في هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فهذا يدل على أن الأعمال توزن، وذلك بأن تقلب إلى أمور حسية فتوزن. وهناك أحاديث أخرى تدل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة في المستدرك وغيره، أنه يؤتى برجل من هذه الأمة وله 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، فيسأله ربه عز وجل: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. فيقول له: هل ظلمتك ملائكتي؟ فيقول: لا. يعترف ويقر، فيسأل: هل لك من حسنة؟ فلا يذكر لنفسه حسنة ولا عملا صالحا، فيقال له: بلى، إن لديك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو في رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أي ربي، أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات، لأنه كما جاء في آخر الحديث: لا يثقل مع اسم الله شيء. فهنا الذي وزن ما هو السجلات أي صحائف الأعمال هي التي توزن. هذا الحديث يدل على أن صحائف الأعمال هي التي توزن، وهذا الحديث فيه دليل على أن الميزان له كفتان ولسان. فجاءت أحاديث أخرى أيضا تدل على أن الذي يوزن هو الشخص بعينه، جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من ساقيه من دقة ساقيه، رآهم يضحكون فسأل فقالوا نضحك من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وكما جاء أيضا في الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم الثمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا يدل على أن الشخص أيضا يوزن. فهذه الأدلة كلها يجمع بينها فليست متعارضة. فالأصل أن الذي يوزن هو الأعمال، الأعمال هي التي توزن الحسنات والسيئات، ولكن يخص الله عز وجل بعض خلقه فتوزن صحائف أعمالهم، ويخص بعضا آخر فيوزن بذاته، وإلا فالأصل أن الميزان يكون للأعمال. فهذه الأعمال وحتى وإن كانت أمورا معنوية إلا أنها يوم القيامة تقلب وتصير أمورا حسية، وليس هذا على الله بعزيز، فإن الموت من الأمور المعنوية، ومع ذلك يوم القيامة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت في صورة كبش أغبر فيذبح بين الجنة والنار، يعني يقال يا أهل الجنة فيرفعون رؤوسهم، ثم ينادى يا أهل النار فيرفعون رؤوسهم، فيذبح الموت أمامهم، وليس ملك الموت، الموت هو الذي يذبح، ثم يقال خلود فلا موت، يعني حينئذ تنقطع أطماع الكافرين في خلودهم من النار. فالموت أمر معنوي لكنه يوم القيامة يصير أمرا حسيا على صورة كبش ويذبح. فكذلك أعمال العباد تنقلب يوم القيامة إلى حقائق فتوزن، يكون لها وزن، توزن في الميزان، فتوضع هي في كفة والسيئات في كفة. فهذا الأحاديث بمجموعها تدل على أن الميزان هذا مما يجب الإيمان به مما سيكون يوم القيامة. الميزان، وهذا الميزان ميزان حقيقي، لا كما قالت المعتزلة هو العدل. قالوا الميزان، المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، أنكروا هذا وقالوا المراد بالميزان العدل، وهذا فيه رد لنصوص القرآن ولنصوص السنة النبوية. فالميزان ثابت، العدل ثابت، والميزان أيضا ثابت. فالله سبحانه وتعالى حتى يقيم الحجة على العباد يزنون أعمالهم ويرون أعمالهم توزن أمام أعينهم، فهذا يكون أبلغ وأدعى في إقامة الحجة عليهم. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان. نعم، فمن ثقلت موازينه، يعني كان ميزانه ميزان الحسنات، كفة الحسنات هي الأثقل، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، يعني ورجحت موازين السيئات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، شكرا لله. وتنشأ الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله هم من وراء ظهره. نعم، تنشأ الدواوين أي تفتح ليقرأها صاحبها، فكل إنسان له ديوان ينشر له يوم القيامة وهي صحائف الأعمال. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، وهؤلاء هم أصحاب اليمين، كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه، حاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يحاسب حسابا يسيرا معنى ذلك أنه أن الله تعالى يذكره ويحاسبه على ما فعل في الدنيا، وليس المراد بالحساب هنا المناقشة، لأن من نوقش الحساب يوم القيامة هلك. فهناك مناقشة للحساب وهناك حساب، حساب يسير. فهذا يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هذا من يؤتى كتابه بيمينه. وأما الصنف الثاني ومن يأخذ كتابه بشماله، قال المؤلف بشماله أو من وراء ظهره، وهذا هنا ذكرها للتنويع، وإن كان الصواب في هذا أن يقول بشماله من وراء ظهره دون أن يذكر أو، لأن من يأخذ كتابه بشماله والعياذ بالله يأخذها بشماله من وراء ظهره، بمعنى أن يده يعني تجعل إلى خلفه ويأخذ كتابه من وراء ظهره، فلا تكون يده مستقيمة ولا يستطيع أن يردها كما كانت، بل تقلب يده إلى الخلف ويؤتى كتابه بشماله والعياذ بالله. وهذا في قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله، سوف يدعو ثبورا، سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يدعو على نفسه بالويل والثبور. نعم، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، وكل إنسان، هذا على سبيل العموم والشمول، فلا يستثنى منه فرد من الناس، ويدخل في ذلك الجن، يدخل في ذلك الجن لأنهم مكلفون. كل إنسان ألزمناه طائره، يعني ما طار منه وما صدر منه من قول أو فعل، ألزمناه طائره في عنقه، يكون ملازما له في عنقه فلا يفارقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يجد في هذا الكتاب ما عمله في هذه الدنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا أبلغ في إقامة الحجة، أن يحاسب الإنسان نفسه فيقرأ كتابه ويقرأ ما عمل فيه دون أن يحتاج إلى أن يعلمه أحد، حتى لو كان رجلا أميا، فإنه فإن الله تعالى في ذلك الوقت يلهمه القراءة، حتى لو كان أعمى فإن الله تعالى يرد عليه بصره كما في الآية بصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. نعم، أقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته. نعم، وهذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يروى عن عمر بن عبد العزيز بسند صحيح كما في حلية الأولياء لأبي نعيم، هذا من قول عمر بن عبد العزيز. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضعفه العراقي في تخريج الإحياء، وكذلك ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. نعم، المؤلف يميل إلى القول بأن النفخ في الصور يكون نفخ للصعق ونفخ للبعث، وتقدم أن النفخات ثلاثة على القول الراجح، وهي نفخة الفزع لم يذكرها المؤلف. نعم. الشارح. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما. نعم، هذا التحديد ورد في ذلك حديث أن السماء تمطر مطرا كمني الرجال، لكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف. كذلك تحديده ب40 يوما، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث لما قيل له، سئل 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، كان يقول أبيت. سألوه 40 يوما قال 40، قالوا 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. فأبى أن يقول، يعني يحدد هذه 40، هل هي بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 40، لم يذكر ليلة ولا شهرا ولا سنة. نعم. فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم وكل نعم عجب الذنب أو العجب، هذا يعرفه العلماء بأنه عظم لطيف يكون في أسفل الصلب، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. فيكون ما بين النفختين 40، لا ندري هي أهي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. نعم، لأنه هذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40، ولم يبين. نعم، وصل. وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم، وهذا ورد فيه الحديث المتقدم في الصحيحين، وكذلك الإجماع، فأجمعت الأمة على أن عجب الذنب من الأمور التي لا تفنى. حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. نعم، هذا جاء الحديث في البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الخلائق تكسى يوم القيامة الخليل إبراهيم. شيخ، يعني ما هو الصواب في قضية الصعقة؟ يعني أهم فعلا، يعني كما ورد عن بعض أهل السنة والجماعة، أنه عاد موسى عليه السلام لا يصعق بحكم أنه صعق في الحياة الدنيا، لأنك يعني أهل السنة كذلك ضعيف الأثر. لا، هو هذا الحديث الأثر هذا صحيح، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أنه أول ما تنشق عنه الأرض، يقول فإذا موسى قائم أو آخذ بالعرش، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا أدري هل استيقظ قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا حديث ثابت. يعني كأنه قال هذا يعني يعارض عموم قول الله، لكن قال: إلا من شاء ربك، إلا من شاء الله، استثنى. الاستثناء يدخل فيهم الشهداء، الشهداء لا يعني يدخلون في هذا العموم، وإنما يدخلون في الاستثناء. إلا من شاء الله يدخل فيه الشهداء، الحور، حور العين، البلدان، المخلدون، وكذلك موسى عليه السلام. فالذين قالوا يستثنى هؤلاء، منهم أيضا موسى عليه السلام. دليل استثناء الشهداء الأحاديث الواردة في ذلك أن الشهداء لا يسحقون، نعم، لأنهم في حواصل طير خضر في الجنة، فمن كان في الجنة لا يصعق. شيخ أنا أفهم أن الصعق ليس خاص فقط بالأحياء، يعني الصعق للأحياء والأموات. لا الميت أه؟ لا هو النفخ، هناك نفخ الفزع. نعم شيخ. وهناك نفخ الصعق، هذا يكون هذا نفخ الصعق يكون لي للأموات الأحياء عفوا. فيصعق كل من في السماوات وما في الأرض. ثم ذكرتم شهداء. نعم شهداء نعم. أموات. لكن في الآية يعني الصعق هذا الذي ذكرناه الآن ذكره ابن القيم فقال هناك صعق ما بين بعد صعق البعث وقبل نزول الرب سبحانه وتعالى، قال هناك صعق آخر. نعم يعني صعق يعني نفخة بعد نعم بعد نفخة البعث. نعم ذكرها ابن القيم تصبح أربع نفخات. لا هذا هنا ذكرها ابن القيم وذكرها أيضا شارح الطحاوية، قال هناك صعقة أخرى لأنه حتى يجمع بين الأحاديث التي وردت في هذا، قالوا بأن هناك صعقة أخرى تكون ما بين صعق بعد ما بين البعث وبين الحساب، ما بين البعث والحساب يصعق الناس مرة أخرى. شيخ ما ألجأهم إلى حتى يجمعوا بين الأحاديث، لأن هناك أحاديث يعني لو لم يأخذوا بهذا الجمع يعني لأشكلت. ولهذا حاولوا الجمع بين هذه الأحاديث، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وكذلك شارح الطحاوية، قال بأنهم يصعقون أيضا مرة أخرى. شيخ لو قلنا أن الأموات داخلون في الصعق نعم ويستثنى من يستثنى وتكون ثلاث نفخات انتهى الأمر. لا لكن ما يتعلق بالصعق نفخة الصعق نعم. الميت لم يبعث بعد. لا الميت في ما هو لو قلنا ثلاثة الآن الميت ميت، فإذا كانت النفخة الثانية نفخة الصعق فهنا الميت ميت ميت. الذي يصعق هم الأحياء، هم الأحياء. والشهداء أحياء في الجنة، الشهداء أحياء ليسوا موتى، ولهذا استثناهم العلماء من شيخ. إذا نقول ثلاثة يعني هذا أفضل هو، لكن يعني ابن القيم أشكل عليه هذا الأمر شيخ من هذا الباب. ممكن وش من حادث شيخ؟ شيخ لأننا نعلم أن الصعقة التي يموت بسببها الأحياء لا تكون بحيث شيخ لا يكون في ذلك الوقت مؤمن، تأتي ريح تأخذ نعم أرواح المؤمنين نعم. وتقوم القيامة على شرار الخلق، يعني الصعقة الثانية التي تأتي بعد الفزع لا يكون هناك مؤمن نعم. يعني على الكفار فقط نعم. ويستثنى الشهداء لأنهم ليسوا أموات شيخو. نعم هذا يعني هذا، لكن يعني ابن القيم رحمه الله جمع بطريقة أخرى جمع بطريقة أخرى، يعني قال تكون هناك صعقة بين البعث وبين الفزع، وإن كان يعني أصح الأقوال وأقواها وأفضلها هو القول بثلاث صعقات. ويراجع أيضا شرح الطحاوي إن كان لسه عندنا شرح ابن أبي العز الحنفي، يعني هو يعتمد في شرحه على ما قاله ابن القيم رحمه الله. نعم. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما عن فيه. نعم، وهذا ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالشفاعة العظمى، وهو أنه يشفع لجميع الخلائق في الحساب، وذلك أن الناس إذا وقفوا هذه المدة 50,000 سنة يعني أصابهم كرب عظيم، فحينئذ يلجؤون إلى الأنبياء والرسل، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، ويقولون أنت أول إنسان وأنت خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا، فيحيلهم على النبي الذي بعده ويحيلهم على نوح عليه السلام ويذكر ذنبه وخطيئته، فيحيلهم على نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام أيضا يذكر خطيئته فيحيلهم على إبراهيم عليه السلام، فيذكر خطيئته ويحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى لا يذكر لنفسه ذنبا إلا أنه يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيقول أنا لها. ثم حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن من ربه عز وجل فيؤذن له فيسجد سجودا طويلا ما شاء الله أن يسجد، فيأمره الله عز وجل أن يرفع رأسه ويقول يرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ويحمد الله تعالى ويثني عليه ثناء ما كان يعرفه في الدنيا، يفتح عليه من المحامد والثناء على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم، يشفع لهم في حتى ينصرفوا إلى فصل القضاء. نعم. وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقة حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجسام لها ثقل، يعني هي أعراض في الواقع يعني قوة معنوية تقلب إلى أجسام، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هنا أيضا يعني التعليق المتقدم أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا يعني ما نص عليه كثير من المحققين منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال المعلق دعوى أن الذي يؤتى أو يؤتي كتابه من وراء ظهره غير الذي يؤتاه بشماله تنافي ما قرره ابن كثير من تفسيره حيث قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من وراء ظهره يثني يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها، وكذلك ولو أتى المؤلف بالآيات على ترتيبها من المصحف لأصاب وسلم مما وقع فيه. نعم، يعني لا أفضل من قاله أن الحافظ بن كثير رحمه الله يعني أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وليس على سبيل التنويع يعني بشماله أو من وراء ظهره، لا، فهو صورة واحدة يؤتى بشماله من وراء ظهره، نعم تثنى يده إلى الوراء إلى الخلف ويؤتى بها كتابه. أنا هذا هو الصحيح. يعني كأنه أضاف شيء وقال أن يعني تخترق يده ظهره فتخرج من بين ثديه فيأخذ كتابه، هذا الوصف هل له يعني سند؟ لا، العلماء قالوا تثنى يده إلى ظهره لأنه أعرض عن كتاب الله فيؤتى كتابه من جهة ظهره، يعني يؤتى الكتاب من جهة ظهره يعني ينسى كما نسي كتاب الله. أما من حيث يعني السند ليس في ذلك ما في في في القرآن ولا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. يعني يمكن فقط أخبار الصحابة. نعم، ما أخبار فقط يعني تنقل في هذا. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، وهذا هو الصواب في تفسير هذه الآية وهو الذي اختاره جمع من المحققين من علماء التفسير. ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. نعم، هنا هذه المسألة فيها يعني أربعة أقوال، لكن الراجح هو القول الأول وما طار عنه أي ما صدر منه من خير. لما قال وقال الراغب الأصفهاني. نعم نعم، شوفوا عقيدة الأصفهاني يعني الغض نظر عما قال لكل حال. نعم، حبيت فقط نعرف عقيدة الراغب الأصفهاني. الآن لا أذكر شيئا عن عقيدته لأني يعني سمعت كثير يحذر من كتاب الأغاني يقول ما في قام الصحابة. لا لا، الراغب ليس هو صاحب كتاب الأغاني. نعم لا، هو لا لا، الأصفهاني أسماء كثيرة نسبة إلى البلد. يعني مش هو؟ لا ليس هو صاحب الأغاني هذا، يعني كتاب الأغاني هذا هو أفضل كتاب من أفضل كتب الأدب، لكنه لا يعبر عن الأدب الإسلامي ولا عن الأدب العربي الحقيقي، فيه مجون، في خروج عن السبيل، فيه يعني فساد كبير. هذا الكتاب ينسب الصحابة إلى العياذ بالله، يطعن في الصحابة، ينسبهم إلى المجون وما شابه ذلك. يعني هذا يعني كلام الكتاب، هذا كتاب وإن كان فيه فوائد من ناحية الأدبية لكنه فيه يعني صاحبه أساء كثيرا لعلماء الإسلام وللصحابة وللتابعين ومن جاء بعده، فيه كذب أيضا، فيه كذب، فيه كذب كثير. هذا الكتاب كتاب وإن كان كل أديب يحتاج إليه مع الأسف، لأن لا توجد هناك كتب جامعة مثل هذا الكتاب. لكن الراغب لا، لا لا، الراغب في عنده كتاب يفسر فيه القرآن الكريم، مفردات القرآن الكريم. يعني كلاهما لا هناك، يعني الأصبهاني نسبة إلى أصبهان، كل من يعني كان بها يعني نسب إليها. أصبهاني أسماء متعددة، كثير من العلماء ينسبون إلى هذا البلد. شوف يعني قلب الباء منهم من ينطق في الأصبهاني أو الأصبهاني نفس الشيء. شيخ هي بي نعم، نعم أصبهاني. نعم. من أجل ذلك يذكرونها بالفاء وبالباء. أصبح تحابي لقد عند هذا